بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يريد من هذه القاعدة أو من هذا الفاصل الأخير من القاعدة، قاعدة الغرور، القول بأنها قاعدة عامة، وإن وردت في بعض الأبواب دون غيرها، يعني وردت روايات فيها في باب نكاح الأمة مثلا، وفي باب النكاح والطلاق مثلا، وفي باب الغاص، في باب الشهادات، صحيح؟ نقلنا وردت في باب كتاب النكاح عليكم السلام، نكاح الأمة، وباب الشهادات، شهادة الزور، هو بهالشكل وردت الروايات. في الغصب بالدقة هم ما ورد، وإن كان الفقهاء أحتوا بناء على ذلك. حسب ما قرأنا الروايات ما ورد عندنا روايات في باب الغصب، ولكنهم نقحوا مناطا عاما فأجروا هذه القاعدة بتفاصيلها في أبواب أخرى ما وردت فيها الروايات أبدا، اللي من جملتها أبواب الغاصب وأبواب الضمان وأبواب المتاجر. طيب، وذلك ليش؟ أولا لورود تعليلات في الروايات، ذكروا نذكركم التعليل، واضح أنه يفهم منه التعميم. لاحظ عندنا الرواية كانت اللي كان فيها لأن، ها لأنه دلسها، قاسوا قضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها أو استحل من فرجها، وإن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها. لاحظت مشايخنا، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها. يعني ها لو خلينا فقط هذه الرواية، أن في أي مورد من الموارد يكون فيه تدليس، وقلنا التدليس في التعريف اللغوي الخديعة، والتغرير هو أو الغرور هو هم الخديعة، أي مورد يكون فيه تدليس أو تغرير أو خداع يرجع المخدوع أو المغرور يرجع إلى من غره، إلى من خدعه، إلى من دلس. فهذا التعميم أولا كاف. روايات عندنا ما في هذا، ما فيها يعني لأن، ومع ذلك يفهم منها التعميم. يعني الرواية التي قبلها قال شوفوا، قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال فقال إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضات ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق فسخ كافي. لاحظ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلفها. ها؟ يأخذ المهر من الذي دلف. طبعا لا بهالشكل، لازم نقرأ الرواية قال فقال إذا دلفت، مبني المجهول نقرأ لازم، مو إذا دلفت، وإلا لكان المهر عليها هي، يعني يأخذه منها. طيب، فالعبارة هنا ويأخذ الزوج المهر، يأخذه ممن؟ من وليها الذي كان دلفها، يعني إنما رجع إلى الولي لأنه هو الذي دلف. صحيح؟ وإن لم ترد بصيغة التعليل لكن يفهم منها التعليل. وهكذا بقية الروايات. ويرجع بالمهر على من غره بها، يعني إنما رجع إليه لأنه غره. فأقول لو خلينا وهذه الروايات حتى لو لم يرد فيها، لأن يمكن أن نفهم منها العموم، يعني هي تعليل، وما دام أكو تعليل في المقام، لأنه هناك تدليس، لأنه هناك غرور، صار الحكم في باب الشهادات أو شهادة الزور أو النكاح أو نكاح الإماء، كذا صار الحكم بهالشكل لهذه الكيفية. طيب مشايخنا، فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة في أي مورد من الموارد يكون هناك تغرير أو تدليس يستدعى الحكم مباشرة. أقول ولهذا فقهاؤنا في مجموعة من الأبواب قالوا بذلك، وبناء عليه، يعني في مجموعة من الأبواب اللي ما وردت حولها نصوص، أبواب المتاجر مثلا، يعني جواب المتاجر بيع الفضول، بس يمكن أيضا حتى في البيع مباشر، يعني إيه؟ الشيخ حبيب غشني ما عليه شيء، غني فيه ما يصير هالشكل. إيه هذا مثل نكاح الإمام، في نكاح الأمة. فأنا أرجع له مباشرة، بيع الفضول يمكن فيه واسطة ترجع أو شخص آخر ترجع إليه. هو على كل حال لا بد أن نأتي بمورد، سواء في بيع الفضولي أو في سائر البيوع، مورد يمكن أن تنطبق عليه قاعدة التغرير. لاحظ كيف؟ يعني في البيع شيخنا، لو إجا أخذ سيارة أو جاء أخذ حتى سمك، باعك السمك، طيب باعك السمك وتلف السمك، انت دفعت الفلوس اليه، يعني شيخ حبيب باعك السمك غيره، ها فضولي. لا، هذه صورتين لها، تارة يكون فضولي تارة يكون غاصب. فضولي على كل حال، على كل حال شوف، لا مباشر ما راح يجي قاعدة الغرور، هذاك بيجينا حكم آخر، هناك بيجينا خيار العيب. احنا نريد قاعدة الغرور، يعني لاحظ شيخنا، لو الشيخ هو صاحب السمك، شيخ حبيب هو صاحب السمك، وهو الذي باعك السمك، انت قلت له انا اريد من عندك سمك من نوع معين، افترض مثلا قلت له انا اريد سمك طافي اعزيز اللي بيعه في تعرض غالبا، ومصيود بالشبك، ما اريد سمك غير اعزيز ومصيود بالقراقير. فهو قال لك خلاص، وموه عليك الطريقة وأعطاك سمك مصيود بالقرقور ومو عزيز وبعدين اكتشفت انت. فهني شنو هني عندك انت خيار العيب ها او التدليس، فترجع الى الذي الى الى الى الى المالك الاصلي وهو شيخ حبيب. وهذا مو مجرى لقاعدة الغرور. قاعدة الغرور لو كانت الاسماك للشيخ شوقي، تارة يكون بيع فضولي، هو صديق الشيخ شوقي ومو قاصد انه يروح يسرق السمك، وانما قال هذا صديقي خلينا ناخذ السمك وبيعه على شيخ عبد القادر، وقام باع على شيخ عبد القادر واتلفه الشيخ عبد القادر. اجى بعدين الشيخ شوقي قال تحب بيعه، انا ما اقبل، صار البيع فاسد. انت هني شيخ عبد القادر اتلفته، الشيخ شوقي يجوز له ان يرجع اليك انت، وجبنا الاعتبارات فيرجع اليك ياخذ منك الاموال. انت يجوز لك ان ترجع للشيخ حبيب لانه هو الذي غرك. هذه قاعده الغرور، هي تارتها بيع فضولي، تارتها غصب في السمك للشيخ شوقي. ما بنجيب مثال شيخ حبيب، جاء طرف اخر سرق السمك ثم باعك اياه، اكتشف شيخ شوقي هذا الامر، جي قال لك ترى هذا السمك مسروق من عندي، انت تضمن ترجع اليه السمك اذا كان موجود، او اذا تلف ترجع الى المثل او القيمة، في المثل المثل او في القيمة القيمة. زين، وهنا تعود انت على من غرك او الى من غرك بال شنو للثمن او بالقيمة، عقب بالمثل او القيمة. لو رجع للسارق ما صار قاعدة الغرور، ها لو هو رجع الى السارق ما صار قاعدة الغرور. ها هني بيجي احنا هناك بحثنا وهني هم مبحوث عندنا مر علينا انه المالك الاصلي، وهذا بحثناه بالامس ايضا بمقدار، يجوز له الرجوع الى الاثنين، او انه لا يرجع الا الى السارق، او انه لا يرجع الا الى المباشر. قلنا هناك جمع قالوا يجوز الرجوع الى الاثنين، هناك جمع قالوا يجوز له الرجوع، بل انما يجوز له الرجوع فقط الى السارق اذا كان السبب الاقوى، اما يعني اذا كان هو السبب الاقوى كما قلنا في مساله الاكراه، واما لو كان المباشر سببيته في الاتلاف اقوى فقلنا هنا قالوا قال بعضهم لا يرجع الا الى المباشر، لا يرجع الا الى المباشر بس، وقال بعضهم يرجع للاثنين، الاول اللي هو المباشر لانه هو اتلف، الثاني لانه السبب هو اللي سرق. واذا تلاحظون عندنا هنا في الحديث عن الابواب الغاصب وشوفوا في صفحه 298 البحث جاري هنا بهالشكل، انه لو انسان غصب شيئا وباعه على اخر او اهداه لاخر، المالك يرجع لمن؟ يرجع للمتلف اللي هو المباشر وهو المغرور، ام يرجع الى السبب وهو السارق اللي هو الغاصب؟ شوفوا عندنا بحث هنا، وهذا مر الحديث عنه، ولكن هنا تطرقوا اليه من باب الاستشهاد فقط. فعلى كل حال الكلام هنا شنو؟ الكلام عندنا هنا أنه الفقهاء نقحوا مناطا عاما من سائر الروايات وأجروها هنا. المثال اللي جبناه في الغاص ما الروايات ما تحدثت عنه بخصوص، المثال اللي جبناه في أبواب المتاجر الروايات ما تكلمت عنه. يعني شوفوا في أبواب المتاجر مثلا قال واستدل به ايضا في ابواب المتاجر، هذا صاحب الجوار استدل به، فيما إذا باع الغاصب شيئا وكان المشتري جاهلا فإن للمالك الرجوع إليه بالنسبة إلى العين، وكذا بالنسبة إلى منافعه، منافع العين. أما العين فلو تلف أو أتلفه فلا بد عليه من أداء قيمته، وأما المنافع المستوفات فإنه يغرم قيمتها، ولكن له الرجوع إلى الغاصب. يقول هنا يرجع لمن؟ لمن أتلف؟ هذه أبواب المتاجر. ليش قال فيما إذا باع الغاصب؟ في أبواب المتاجر. احنا ما عندنا روايات حول هذا الموضوع في أبواب المتاجر. زين؟ ولكن أجروا قاعدة الغرور تفصيلا في هذا الباب. وقرأوا أنت الباقي الموجود. على أساس أجروا واقع؟ لأن هناك يعني المناط واضح فيه إمكانية للتعميم. وبناء على ذلك الآن مثلا الاستشهادات اللي عندنا في أبواب الغاصب، في أبواب الضمان، في أبواب التدليس في النكاح، وهذا التدليس في النكاح قلنا فيه روايات حوله، في أبواب المتاجر. طيب أيضا يمكن لنا أن نجري هذه القاعدة في سائر الأبواب. يعني لاحظوا مشايخنا، أكو بعض الموارد فقهاء يقولون ماذا؟ يقولون أكو ظهور، يمكن القول بأن العموم ظاهر، في ظهور للعموم، ومع ذلك يقولون لا نتمسك بالعموم إلا في الموارد التي عمل فيها الفقهاء أو عمل بها الفقهاء، كما يقولون في باب القرعة وما علينا البحث. يقولون أن القرعة يمكن فيها أدنى روايات يظهر منها العموم، لكن لقراء معينة رأينا أن الفقهاء لا يجروها إلا في هذه المواطن، ما يجروها في غيرها، فنعتبر عمل الفقهاء هذا شبه مخصص لمثل هذا العموم. وبالتالي ما يعني التمسك بالعموم في موارد أوسع ما يفيد لنا الاطمئنان، فنتمسك بها الموارد فقط. وهذا في القرآن كثيرون يقولون به، كثيرون. لما علي مرة عرضت أنه سيد مدرس الفضاء من العاملين بهذا، سألت عن مبنى القراءة، قال هذا هو في بس في الموارد التي عمل بها الفقهاء، في هالموارد عملوا بالقراءة نجدان، في غيرها ما نجدان. سيد الشيرازي في بحوثه في الفقه يلاحظ عليه أنه في موارد متعددة يضع القراءة كخيار، بعض الأحيان يضع القراءة كخيار زين نهائي، يقول وإلا في القرعة، وبعض الأحيان يضعها في الشكل ويبدو لي في الغالب الشكل، يقول أن هذا مجال للتخيير ويمكن أن يكون مجال للقرعة الشكل. يقول إذن فتخيار يجري هنا إذا دار الأمر بين هذين المؤمرين، يعني يضع القرعة كاحتمال من الاحتمالات. هذا المورد الذي نتكلم عنه نحن في باب الغرور، يعني أو الغرور، حتى لو أن الفقهاء في الحقيقة ما أجروه إلا في باب المتاجر مثلا، وأجروه في باب الغاصب والضمان والنكاح وكذا والطلاق وغيره، اللي مر علينا رواية الطلاق، حتى لو أجروه فقط في هذه الموارد، لكن لا يعني ذلك أننا لا نتمسك بالقاعدة إلا في الموارد التي تمسك الفقهاء بها في البحوث الفقهية، لا، وإنما يظهر من كلماتهم أنها قاعدة عامة. نعم جرت عادتهم أن يتمسكوا بها فيها المواطن لأن هي محل الابتلاء، وإلا لو كانت عندنا هنا الآن موارد متعددة، طيب افترض في الحج لو تعرضنا للموضوع، إنسان غرر بإنسان، طيب قال لأنه كذا عالما، طيب عالما، وهذا يحتاج إلى واحد يتأمل، يعني خلنا نجيب مثال واضح، وهذا يبحثوه في الفقه، يبحثوه في باب الحج موجود أيضا هذا في الكفارات. لو أن إنسان افترض المرشد مثلا أو غير المرشد أو واحد شاب يمزح إجا قال للإنسان أنه يجوز لك أن ترتكب هذا العمل، وأي عمل فيما يجب فيه الكفارة حتى في حال الجهل هو الصيد. وصاد ووجبت عليه الكفارة، هذا نستطيع أن نقول المغرور يرجع إلى من غره لو لا، بحيث أنه هو يجب عليه الكفارة، ها؟ فتجب عليه الكفارة، لكن هل يرجع إلى من غره؟ يحتاج واحد يتأمل، ها؟ ها؟ يعني يرجع بالقيمة إلى من غره لو لا، لأن هذا مغرور بالنتيجة، وارتكب عملا عن جاهل ووجب عليه الضمان، فيرجع إلى من غره لو ما يرجع إلى من غره. هذا مورد من الموارد. إذا قلنا بجريان القاعدة في مثل هذه الموارد ما لم تكن عندنا نصوص خاصة، فمعناها أننا نستطيع أن نعمم القاعدة في كل الأبواب، وبالتالي إذا مرت علينا بعض الأبواب المستحدثة ها يمكن لنا أن نجري مثل هذه القاعدة، وذلك لأن لسانها لسان يستفاد منه العموم. هكذا ننتهي من قاعدة الغرور، وتبقى عندنا في هذا الكتاب 8 قواعد. طيب مشايخنا، في هذا الكتاب تبقى عندنا 8 قواعد، ولكن ما زالت عندنا قواعد مهمة جدا، إن شاء الله لو ختمنا الحديث في هذا الكتاب سنمر عليها أيضا بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.